بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح أولياك العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم أنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة الله واستجاب لها. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام بالإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الوفائي الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وصلنا في درسنا الماضي، أتممنا أوصاف الوضوء من حيث الفرضية، من حيث الفرضية، من حيث شنو؟ من حيث الفرضية، من حيث تدخل على الجمل، من حيث الفرضية والواجب والمندوب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله وإياكم بعلومه، اللهم آمين، وبالسند المتصل إليه. يقول: فصل. ينقض الوضوء أثنى عشر شيئا. الموضوع الذي سنتناوله نواقض الوضوء. طبعا النقض باللغة إذا أطلق على الأجسام يراد به إبطال الائتلاف. يعني مثلا أقول نقضت الجدار، الجدار طابوقة على طابوقة، النقض يعني فلشت شو سويت له؟ أبطلت ائتلافه، مؤتلفات طابوقة ويا طابوقة سويت لهن، صار إبطال الائتلاف. هذا إذا أطلق على الأجسام، يعني عن نقول مثلا على الحسية. أما إذا أطلق على المعاني اللي هي المعنوية يراد به انتفاء الأمر. يعني مثلا نواقض الوضوء، هو الوضوء هنا ينقضه حسا ولا معنى؟ ينقضه معنى. ليش؟ يعني أنه أنت توضأت مثلا وخرج منك ريح، خرج منك ريح، الريح أصلا مو من أماكن الوضوء اللي غسلتها، فانتفى الوضوء، امتنع الوضوء، انتهى أنه ما تقدر بالوضوء لا تصلي ولا تطوف ولا تمس مصحف. فهمناها إن شاء الله؟ نعم. يعني انتهاء المقصود، حين يطلق على المعاني يقصد منه انتهاء المقصود، يعنى به انتهاء المقصود. أما حين يطلق على الحسيات يقصد من النقض إبطال الائتلاف. واضح إن شاء الله؟ نعم. يقول: ينقض الوضوء إثنى عشر شيئا. طبعا هي نفسها، لما نقول يعني نواقض الوضوء هي مفسدات الوضوء، مفسدات أو نواقض نفس المعنى. واضح إن شاء الله؟ يعني تفسد الوضوء، يعني تبطل العمل بالوضوء. قال: أولا ما خرج من السبيلين. السبيل هو الطريق، السبيل الطريق. يعني واحد يقول قال له شنو السبيل؟ قال لهم الطريق. قال له شنو السلسبيل؟ قال لهم طرطريق. السبيل شيء وطن. فالسبيل يعني الطريق. فهنا يعني يقول السبيلين يعني طريق خروج النجاسة، طريق خروج البول وخروج الغائط. هنا طبعا حين قال ما جل جوها خط، هنا ما خرج يعني شنو؟ يعني هذه للعموم، يعني كل ما خرج. الما هنا بمعنى كل، يعني كل ما خرج، أي شيء يخرج من السبيلين إلا ريح القبل. فهنا حين قال ما أفاد شنو؟ العموم. يعني شلون العموم؟ يعني ما خرج معتادا أو غير معتاد. يعني من السبيلين ايش يخرج؟ البول والغائط. معتاد أنه يخرج من السبيلين دم؟ لا، ولكن أكو ناس مرات يخرج دم. معتاد أن يخرج من السبيلين دود صلابيح؟ هذا ما معتاد، ولكن بما أنه خرج من السبيلين أيضا نقض الوضوء. معتاد أن يخرج من السبيلين حصو، كل واحد يطلع من عنده حصو، لو إلا اللي خطيئة عنده حصوة وكذا، وإذا وقعت تمام لو لا. فإذا هذه يعني معتادة غير معتادة. يعني سبحان الله شيخنا الشيخ عبد القادر باجلان قدس الله سره، شيخ والدي، أول ما راح للحج والدي كان بالثالث متوسط، فالشيخ عبد القادر باجلان من رجع ذي سوري يقول سبحان الله أول ما وصلنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ عبد القادر باجلان كان دائما يشكو عند حصوة بكليته، يقول سبحان الله أول ما وصلنا المدينة صلى الله ساكنها، وكانت سبحان الله يعني هايجة عندي الحصوة كلش مأذيتني، قال فوقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه، صليت عليه، قلت له يا سيدي يا رسول الله هذه الحصوة أذتني فأريد أخلص من أدها. يقول بعدني آلدة وسولف وياه وقعت الحصوة. أي سبحان الله قدس الله صار فهي سولفها الشيخ عبد القادر باجلال والدي، والدي سولف لنا إياها. فسبحان الله يعني معتاد، هو معتاد أنه يخرج حصو من السبيلين؟ لا ما معتاد. فهنا نقول يعني اكتب عليها المعتاد، اكتب على جانب المعتاد وغير المعتاد. بعد القليل والكثير، يعني إذا خرج كمية وإذا خرج نقطة أيضا يبطل الوضوء. شوف لذلك إن أقول لك ما تفيد شنو؟ تفيد العموم. إذن المعتاد وغير المعتاد، القليل والكثير، إذن كل ما خرج من السبيلين. نعم. السائل وغير السائل، يعني سال أو لم يسل، يعني طلعت قطرة وبقت براس الحليل ما سالت، نقض الوضوء؟ نعم نقض الوضوء. افتهمنا ولا لا؟ فإذن كل ما خرج من السبيلين هنا ما تفيد العموم، والسبيلين معروف هو طريق خروج النجاسة. يقول إلا ريح القبل، عفوا نعم إلا ريح القبل في الأصح، في الأصح يعني هنا إشارة إلى أكو أقوال أخرى، ولكن المفتى به ريح القبل لا يبطل الوضوء، لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. ريح القبل هذا لا يسمى ريحا، العلماء يسموه اختلاج، يسموه اختلاج، هذه حركة أعصاب فيخرج ريح بالقبل. أما الدبر فهذا الذي يسمى ريحا، واضح إن شاء الله؟ يعني ريح الدبر مبطل، ريح القبل هذا لا ليس ريحا، هذا اختلاج. ولكن عندنا مسألة بالكتب المتقدمة يفصلون بها، يقول لغير المفضاة، المفضاة هي التي اتحد مسلكاها، يعني خطية مريضة كذا اتحد مسلكاها فأصبح القبل والدبر واحدا، هذه إن خرج الريح من القبل أو من الدبر بطل الوضوء لها. نعم. المسألة الثانية، قال ونجاسة سائلة، جر لجوها خط، شوف قيدها بالسائلة، ولكن هاي وين؟ من غير السبيلين. شوف ده، شوف شون السبيلين، سائلة ولا غير سائلة، قليلة ولا كثيرة، معتادة ولا غير معتادة، كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء. أما من غير السبيلين نجاسة بشرط أن تكون شنو؟ سائلة. من غيرهما، غيرهما شننا؟ أي السبيلين، من غير السبيلين، يعني مثلا طلع نجا يعني من دم من إذانك، من إيدك، جراحة، قيح، صديد، أي نجاسة خرجت من غير السبيلين هنا نقيدها بالسيلان، نقيدها بالسيلان. يعني نفصل القليل والكثير بمسألتين، مسألة النجاسات، مسألة الدماء، يعني الدم والقيح والصديد، القيح والصديد هي من الدم، الدم يتحول ثم يصبح صديد ثم يتحول فيصبح قيح وهكذا، الدم وكذلك الأمر الآخر القيء. من المذاهب من قال قليل القيء وقليل الدم ينقض الوضوء وإن كان سال ولا من لم يسل، ومنهم من قال قليل كثير القيء وكثير الدم لا يبطل الوضوء، وكل له أدلته. أما السادة الحنفية فعندهم التوسط، لا القليل ولا الكثير، فماذا يقولون؟ قالوا إن كان قليلا لا ينقض، وإن كان كثيرا ينقص. فالتوسط واضح إن شاء الله، افتهمنا هذا حتى نفهمها. نواقض الوضوء من غير السبيلين، السبيلين منتهي منه، من غير السبيلين إذا كان قليلا لا ينقض الوضوء، إذا كان كثيرا ينقض الوضوء. افتهمنا هذا هنا؟ نعم. فهنا يقول ونجاسة إيش؟ سائلة، قيدها يعني شنو؟ من سائلة يعني كثيرة. فتقييد السائل، تقييد الكثير عندنا بالنجاسة السيلان. زي شنو السيلان؟ عندنا السيلان نوعان، أكو سيلان نسميه بالقوة وأكو سيلان نسميه حقيقي. السيلان الحقيقي أنت انجرحت دمبوس وانشكيت وطلع الدم، تمام؟ هذا الدم إذا طلع حيسوي حيسيل نقطة دم وسالت سيل، فهذا سيلان حقيقي. زين أنا ما خليته يسيل، جبت كلينس وهو يطلع أنشفه، هو يطلع أنشفه، هو يطلع أنشفه، ما سال، أسميه هذا سيلان ولكن بالقوة. افتهمناها؟ يعني لو تركته لسال، لو تركته لسال أيضا يصبح هذا شنو؟ نسميه سائلا. افتهمناها إن شاء الله؟ السيلان الحقيقي والسيلان الحقيقي اللي يتركه إذا سال. زين هذا ياهو القليل، مثلا أنت تشردحت تمشي بماطور باسكل وقعت وتشردحت وطلع يعني على يعني نقاط صغار ما سالن، يبطل الوضوء؟ لا ما يبطل الوضوء. افتهمناها شلون؟ فإذا ما يسيل يبطل الوضوء، وما لم يسل لا. بعض العلماء يفصل ويقول انه اذا شكل حرف الف اذا سال واذا لم يسل، يعني هي هذه يعني مقدار شلون الضابط الذي يحدد القليل من الكثير. نقول ان تركته سال. واضح ان شاء الله؟ نعم. قال ونجاسة سائلة. نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء من كل دم سائل، من كل دم سائل. كتبوا الحديث يذكروا علماء الحنفي الوضوء من كل دم سائل، فهنا هذا يعني استدل به علماؤنا. المسألة الثالثة قال وينقضه ولادة من غير رؤية دم. تجعل ولادة، الولادة تنقض الوضوء لو تنقض الاغتسال. الولادة مرة جابت ينقض وضوءها لاغتسالها، احنا المعتادين علينا نقول اغتسالها، تمام؟ ولكن عندنا مسألة إذا جابت وما خرج دم، مثل سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها. سيدتنا فاطمة ما كان عندها نفاس، يعني جابت سيدنا الحسن أو سيد الحسين، جابتها بعد المغرب وقامت توضأ صلاة العشاء، فذاك تسمى البتول، فاطمة الزهراء البتول، ما عندها نفاس رضي الله عنها. بهالحالة إذا صارت كيش حالة وماكو دم، ولادة من غير دم، ينقض الوضوء لو ينقض الغسل؟ ينقض الوضوء اتفاقا. كل علمائنا أبو حنيفة، أبو يوسف، محمد بن حسن، زفر، كلهم يقولون أنه الولادة تنقض الوضوء. ليش؟ لأنه خرج من خلاص من السبيلين، تمام؟ كل ولادة تنقض الوضوء. أما تنقض الاغتسال ولا ما تنقض إذا ماكو دم، بدون دم، سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه يقول تنقض. سيدنا أبو حنيفة يقول تنقض الاغتسال، يقول لأن المولود لا يخلو من قليل دم، فإذا نقدر أنه شنو؟ ينقض الوضوء الاغتسال. ولكن المفتى به في المذهب هو أنه إذا لم يكن هناك دم تنقض الوضوء فقط، ولكن الاغتسال نقول الاغتسال من باب أولى خروجا من الخلاف. فهمنا؟ فهو يتكلم هسه بنواقض الوضوء، ذكر أنه قال قال وينقضه ولادة من غير رؤية دم، إشارة إلى هذا الاختلاف. واضح إن شاء الله؟ نعم. نعم. فهنا الأحوط سنسوي حتى إذا ماكو دم الأحوط الاغتسال. نعم. قال رابعا وقيء طعام أو ماء أو علق، العلق يعني الدم المتجمد، أو مرة، المرة مرات أنت بالطريق بالسيارة وسيارة الدبلات مالها كذا، فشي يصير عندك نفسك ترعب، فشي يطلع مرارة، مو شو اسمه، مو قيء، لا مجرد مرة هيك. قال إذا ملأ الفم، جر لجوها خط، هذا القيد. احنا ايش قلنا؟ بالدماء وبالقيء، نفصل بين القليل والكثير، قليله طاهر، كثيره يعني قليله لا ينجس، كثيره لا ينقض، عفوا كثيره ينقض، تمام. فهنا قال إذا ملأ الفم، القيد بالدماء ايش قلنا؟ السيلان. القيد بالقيء ملء الفم، يعني إذا انترس حلقك، يعني بقوسين ما تقدر تحكي بعد، منعك من التكلم، منعك من التكلم، إذا منعك من التكلم هذا أصبح كثير. فهمنا شلون؟ نعم. قال وقيء طعام أو ماء أو علق أو مرة إذا ملأ الفم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قاء فتوضأ عليه الصلاة والسلام. يعني هنا إذا كان أقل من ملء الفم، كان شيء قليل لم يملأ الفم، هذا ليس بنجس، وما ليس بنجس ليس بحدث، وما ليس بحدث لا حكم له، طاهر، خروج الطاهر لا يوجب التطهير، واضح. فحكمنا بالنجاسة متى ما ملأت الفم. نعم. هنا طبعا ليش قال هنا قليل والكثير؟ زين، هو قيء، هو هذا قيء وهذا قيء. قال لأن هنا قال قيء طعام أو ماء أو علق أو مرة إذا ملأ الفم، قالوا لأنه إذا لم يملأ الفم هذا لا يكون من المعدة، مو من المعدة، الحق مو فوقها، بعد ما داخل، ما متنجس باللي موجود بالمعدة، فذاك يكون فقط بالمريء. فهمناها شلون؟ فهذا قال لا ينقض الوضوء. نعم. قال وهو يعني ملء الفم تعريفه، قال ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف، يعني ما تقدر إلا كذا، يلا إذا كان كثير. نعم. على الأصحي. نعم. قال ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سببه، طبعا عند الإمام أبو يوسف إذا اتحد مكانه، إما عند اتحاد السبب، هذا على قول الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه، يعني مثلا الغثيان اتحاد السبب، يعني نوبة شوية زاع بعدين شوية كذا، بعد هذا إذا انجمع وملأ الفم خلاص، هذا أيضا يعتبر من نواقض الوضوء. نعم. قال ودم غلب، شوف جر لجوها خط، غلب يعني شنو معناها؟ كثرة. ودم غلب على البزاق أو ساواه، يعني أنت مثلا مجروح بالحلق، مجروح جرح بحلقك، أو مثلا شالع سنك، ولما تبصق البزاق اللي يطلع تشوف إذا كان أصفار بي خيط الصفار، هذا ما يضر، ولكن إذا كان يعني صفارة قوي شو يكون؟ معناه الدم سوا. زين، إذا كان ماء للحمرة، إذن هذا غلب عليه، واضح. فإذا ساواه، إذا ساوى الدم الريق أو غلب عليه نقض الوضوء، أما إذا كان أقل من ذلك قطرة قطرة فهذا ما يضر. افتهمنا احنا الضابط، أخذناه بالبداية، الدم قليله لا يوجب التطهير، كثيره يوجب التطهير، كذلك القيء، واضح إن شاء الله. نعم. طبعا هنا هذه اللي مرت عندنا كلهن، اللي هنا خمس نقاط، هذا ناقض حكمي، ناقض حقيقي، ناقض حقيقي، يعني خروج الدم حقيقة شفت الدم، الولادة حقيقة شفت الولادة، القيء شفت القيء، هذا ناقض حقيقي. أكو عندنا ناقض حكمي، يعني إيش اللي حيجن هسه؟ قال ونوم، النوم حقيقة ما ينقض الوضوء، النوم وحده ما ينقض الوضوء، اللي ينقض الوضوء شنو؟ الحدث أثناء النوم، مو النوم اللي ينقض الوضوء، شنو؟ الحدث أثناء النوم، يعني أنت نايم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين أو العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. يعني شنو؟ يعني قبل سابقا تقه تقه ويخلي عليها وصلة ويجي يشد يشدها بحبل، تمام؟ بطل حاليا عندك وشاد شاد بقبغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين يقول هاي العين لما تنام من تخفى، يقول هذه العين مثل القبغ للمخرج، من تنام العين القبغ يوخر. فهمناها؟ العينان العينان وكاء السه، العينان نون المثنى دائما مكسورة قاعدة، العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. فهو النوم اللي نقض ولا انطلاق الوكاء اللي نقض؟ انطلاق الوكاء. واضح إن شاء الله؟ فهنا حيفصل مسألة النوم. قال ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض. يعني أنت نايم مثلا مضطجع، نايم عكس، ما متمكن، يعني إذا يخرج منك شيء ما تدري، ولكن إذا أنت قاعد قاعدة مسيطر على نفسك ومتأكد أنه ما يطلع شيء وغفيت، اختلف الشغل وياي لو لا. فالعينان وكاء السهمة. قال إذا لم تتمكن المقعدة، مفهوم الكلام؟ نعم. ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض. واضح إن شاء الله؟ نعم. الثاني قال وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر. يعني نائم، هو نائم هسه هيك قاعد ومتكئ ومرتب أموره، سيطر على نفسه ونام، بعدين مال مال مال مال مال وهيك يلا حس مو من تحول، لا حس لما وقع، قبل ما يحس ارتفعت المقعدة لو لا ارتفعت له حكم نقض الوضوء. افتهمناها؟ فإذا كما قلنا النوم ليس هو الناقض، الناقض شنو؟ الحدث أثناء النوم. نعم. قال وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه، قبل أن يستيقظ، وإن لم يسقط في الظاهر لأنه لم يعد متمكنا. نعم. قال الأمر الثامن قال وإغماء. الإغماء يعني نسميه واحد خربط إغماء، أو مثلا ضربوا بنجوه، هل بنج شنو؟ إغماء. واضح إن شاء الله؟ الغيبوبة هذا إغماء. الإغماء شنو يقول؟ هو يعني يستر العقل، يستر كتبة ذاتي تعريفه يعني عند العلماء يقول يستر العقل ويزيل القوة، القوة كلها تروح ما يبقى حال، يستر العقل بعد ما يفكر، يستر العقل ويزيل القوى، يزيلها ينهيها. نعم. واضحة؟ نعم. يعني المغمى عليه هذا الإغماء ما يدري شو يصير وياه، ما يدري طلع شيء ما طلع شيء، يدري حس اللي حاليا يضبوا بنج يشققون جسمه كله وما يدري خطيه، صح ولا لا؟ فالإغماء يعني يستر العقل ويزيل القوى. نعم. قال وجنون. المجنون لا يدري ما يحصل معه، همنا مخبل ما يدري شو يصير وياه. تعريف الجنون يقولون هو الجنون يستر العقل، نفس التعريف، يستر العقل ولكن ايش؟ ويزيد القوى، مو يزيل، بكان اللام دال دال دال، يزيد القوى. لذلك مخبل تلقاه يعني شيء لازمه قوي، ليه؟ سبحان الله، هو يستر العقل ويزيد القوة. الإغماء يستر العقل ويزيل القوة. واضح إن شاء الله؟ هذا يعني تعريف عند العلماء. نعم. وكما قلنا المجنون لا يدري ما يحصل معه، فإذا بما أنه تخبل بس فقد عقله خلص بطل وضوءه. نعم. قال وسكر. والسكران أخو المجنون، أخو المخبل، سكران أخو المخبل، ولكن المخبل مخبل ببلاش والسكران مخبل بفلوس. يا رب عفوك. يقول واترك الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. لا إله إلا الله. لذلك طلاق المجنون، طلاق المجنون لا يقع، لأنه خطيئة، إذا سلب ما وهب سقط ما وجب، طلاق المجنون لا يقع. أما طلاق السكران يقع، يقع يقع. إذا طلق زوجته بعدين ورا ما صح يقول أنا ما أتذكر، طلقت خلاص، عقوبة له وزجر. افتهمناها؟ ليش؟ لأن هو اللي روح عقله، مو الله أخذ منه، هو كان السبب براحة عقله. يا ستار يا رب. نعم. وين وصلنا؟ وجنون وسكر. قال وقهقهة بالغ يقضان في صلاة ذات ركوع وسجود. شوف هذه على غير القياس، بالقياس مفروض ما يبطل الوضوء، ولكن وردنا حديث مرسل، استأخذوه في مصطلح الحديث، مرسل يعني أرسله التابعي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان التابعي ثقة، نعم، يعني حدث الصحابي، يعني ما بي اتصال سند، ما بي شروط الحديث الصحيح. فهذا الحديث شبيه، يقول سبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يصلون جماعة، فدخل رجل أعمى، يقال أعمى، وورد أنه يعني رجل معه دابته أو كذا، ولكن الرواية الأصح أنه أعمى. يقول سبحان الله، فهذا ذي يمشي هم بالصلاة وذي يدحجون عليه، هذا قدامهم يمشي أكو نقرة قدامه وخطيه ما يدري بيها، وكان ينشبح ويقع البعيد فوقه، فبالصلاة يعني ضحكوا موقف أن واحد وقع وكذا، وقيل أنه برواية الأعمى لا مجرد سقط بالحفرة، فضحكوا. من كملوا الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من قهقه منكم، من ضحك منكم في الصلاة قهقهة فليعد الوضوء والصلاة. يعيد الوضوء، يعيد الصلاة. فهذا الحديث أخذنا به وتركنا القياس، يقول لك الأحناف لا يأخذون بالقياس ويعوفون الحديث. لا، كم مسألة صار عندنا احنا بعدنا ما أخذنا شيء بسيط بالمذهب، وش كم مسألة جتنا أنه عفنا القياس وأخذنا بالحديث، انت مرة ولا؟ نعم. شوف عندنا قاعدة اكتبها مهمة جدا، يقول كل ما ثبت بغير القياس فغيره عليه لا يقاس. كل ما ثبت بغير القياس فغيره عليه لا يقاس. يعني شنو؟ يعني لما يجيني مسألة أقول لك هذه على غير القياس، تحفظ لياها بكل حيثياتها، بكل حيثياتها. لذلك وش قال؟ لم يقل قهقهة في الصلاة، لا، شوف انتبه، نرجع على الجملة ماله، ماذا قال؟ ماذا قال؟ شوف انتبهوا يا قال وقهقهة بالغ يقضان في صلاة ذات ركوع وسجود. جاب الحيثيات مالها كلها، اكتب فوقها قهقها، اكتب واحد بالغ، اكتب اثنين الشرط الثاني وياي يقضان، اول وحدة قهقها هاي الشرط الاول، بالغ هذا الثاني، يقضان هذا الثالث، في صلاة ذات ركوع وسجود هذا الشرط الرابع، هالحيثية الرابعة. فما ثبت بغير القياس يحفظ بكل حيثياته. واضح؟ شوف عبارة العلماء قد دقيقة، لقالك واحد اثنين ثلاثة أربعة، حنجي نفصل شوي بذل. أول شيء قال قهقها، حنجي نفصل بهذه الأربع شروط اللي ذكرها للقهقهة في الصلاة. عندنا القهقهة، بسم الله الرحمن الرحيم، شوف لما نجي على أنواع الضحك عندنا ثلاث أنواع حتى تثبت بالبال. أولا عندنا القهقهة، أو نقول أولا التبسم. التبسم، التبسم شنو؟ تضحك ولكن من دون صوت، من دون أي صوت، حتى إذا ظهرت الأسنان ما يضر، حتى إذا ظهرت الأسنان، ولكن الضحك من دون صوت، مثلا ضحكت حتى إذا طلعت أسنانك، هذا تبسم ماكو صوت، لا أنا سمعته ولا ماكو صوت أبدا. إيش أسمي هذا؟ اسميه تبسم. التبسم لا ينقض لا وضوء ولا صلاة، تمام؟ التبسم لا ينقض الوضوء ولا ينقض الصلاة. الثاني الضحك. الضحك ياهو اللي انت تسمعه بس جيرانك ما يسمعه، جيرانك مو اللي بصف بيتك، لا جيرانك اللي واقف جنبك، يعني ضحكت صوت طلع انت سمعته بس الواقف يمك ما سمعه، الواقف يمك بالصلاة ما سمعه، هذا اسميه ضحك. الضحك يبطل الصلاة، هذا الصلاة، هذا الوضوء. الضحك يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء، افتهمناها؟ إذن التبسم لا يبطل لا صلاة ولا وضوء. الضحك يبطل الصلاة ولكن ما يبطل الوضوء، خلص مجرد ابني من جديد، استعرف من جديد. المسألة الثالثة القهقهة. القهقهة يعني اللي انت تسمعه والواقف بصفك يسمعه، الصوت اذا انت سمعته والواقف بصفك سمعه اسميه قهقهة. القهقهة تبطل الصلاة وتبطل الوضوء، احفظون هكذا. عندنا ثلاثة أنواع، تبسم هذا ما يضر، ضحك يبطل الصلاة فقط ولا يبطل الوضوء، قهقهة تبطل الصلاة وتبطل الوضوء، افتهمناها لهنا؟ نعم. هذا بالنسبة للقيد الأول، قال قهقهة، قال قهقهة بالغ، يعني إذا صغير بالصلاة وضحك، جاهل صغير وبالصلاة وواحد عثر وكذا صاحبه ما أدري شلون ضحك، حتى ذا قهقهة، هو الصبي أصلا مو يعني مو ما مكلف، فإذا قهقهته لا تبطل لا صلاته لا صلاته ولا وضوءه، واضحة؟ إذا قهقهة افتهمناها، بالغ افتهمناها. بعد قال يقظان، واحد دا يصلي وبالصلاة غفة، غفة ما يعني ما زالت مقعدته ما كذا، ولكن غفة، ومن غفة شاف هيك حلم على السريع وضحك. اي مسائل ولو افتراضية ولكن وضحك، ضحك بصوته وفز، هذا من ضحك. مستيقظ ولا نائم؟ نائم، خالف القاعدة ما يبطل وضوءه، فهمناها؟ الرابعة قال في صلاة ذات ركوع وسجود، ذات ركوع وسجود يعني إذا بسجدة التلاوة ضحكت تبطل بس الصلاة، بس الوضوء لا، لأن هي مو صلاة كاملة. إذا بصلاة الجنازة ضحكت بطلت بس الصلاة، الوضوء ما بطل، فهمناها شلون؟ زين. إذا واحد يصلي إيماء، واحد مريض تمام بالفراش ما بيتحرك، وصلاته شلون؟ صلاته إيماء وما دي يركع ولا دي يسجد، صلاة شبيهة إيماء، هذا له حكم الأصل، هي أصل الصلاة شبيهة دي يصليها ذات ركوع وسجود، إذا قهقهة بطلت الصلاة والوضوء، افتهمناها؟ فهنا يقصد بطلت ذات ركوع وسجود يعني شنو؟ يعني طلع صلاة الجنازة وطلع سجدة التلاوة، افتهمنا الحيثيات الأربعة. فإذا كل ما كان على غير القياس فغيره عليه لا يقاس ويحفظ بكل حيثياته. قال ولو تعمد الخروج بها من الصلاة، يعني حسن إن شاء الله يجينا في باب الصلاة وهناك نسولف، ولكن كشيء أولي أركان الصلاة عندنا، الركن الأخير إيه ستة، الركن الأخير اللي هو التشهد، متى ما أتم التشهد انتهت الأركان. فإذا ورد تشهد قبل السلام، بعد التشهد قبل السلام، بطلت بس الصلاة، عفوا طلع من الصلاة وبطل الوضوء، طلع من الصلاة لأنه كمل الأركان، الأركان كملها ولكن بطل وضوءه. هذا إن شاء الله نجيه في وقته، واضح شيء لأنه كمل الأركان. قال ولو تعمد بها الخروج من الصلاة، افتهمناها هذه؟ نعم. أكو أحد عنده إشكال هنا؟ قلنا عليها، ذكرناها، قلنا عليها من باب الأدب. ليش؟ لأن هذا يسموه حدث صورة، القهقه خارج الصلاة حدث صورة، لأنه القهقه داخل الصلاة تبطل الوضوء والصلاة. فخارج الصلاة بما أنه متوضي، مثل ما ذكرنا، إذا غيبة، إذا نميمة، إذا كذب، إذا قهقه خارج الصلاة، قلنا من باب الأدب أن تتوضى. نعم. يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء، ضحك في صلاة يبطل الصلاة والوضوء. نعم. قال والمسألة الأخرى، قال ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل، يعني رجل زوجته ومس فرجه، يعني ذكره بفرجها من دون حائل، يعني لا قماش لا كذا، مباشرة، بما أنه مسه ما حصل شيء، ما كلام لا بالمكحل ولا كذا، ولكن بما أنه العلماء يقول هذا لا يخلو عادة من مذي، لا يخلو عادة من مذي. ليش؟ هو قال قيده، شو جواه خط، قال ومس فرج بذكر، القيد شنو؟ قال منتصب، فهمناها؟ فلا يخلو عادة من مذي، فقال يبطل الوضوء. وصلت المسألة؟ نعم. هذا بالنسبة للمبطلات الوضوء. هذه طبعا اكتب لي عليها، تسمى المباشرة الفاحشة، المباشرة الفاحشة العلماء يسموها. فبنقول المباشرة الفاحشة تفهمها مباشرة هي هذه. نعم. طبعا مس فرج، يعني في إمداد الفتاح يقول فرج أو دبر وهكذا. نعم. هسه انتهينا من نواقض الوضوء، بقي عندنا ما لا ينقض الوضوء. أكو أمور ربما يعني تشتبه على الناس، فهنا جمعها جزاه الله خير، قال هذه الأمور ما تنقض الوضوء، هذه ما يضر إذا صارت ما يأثر. اللي مضن عندنا راجعين سريعا، ما خرج من السبيلين، نجاسة سائلة، ولادة من غير دم، قيء طعام أو كذا إذا ملأ الفم، دم غلب على البزاق، نوم لم تتمكن فيه المقعدة، ارتفاع المقعدة قبل من النائم قبل أن يستيقظ، إغماء، الجنون، السكر، القهقه بالصلاة، ومس الذكر أو مس يعني الذكر بالفرج. هذني ناقضات، من صار أي وحدة منهن نقض الوضوء. جاب لك اياهم كل ما ينقض الوضوء، كلهم. شكو شي ينقض؟ انت توضيت هسه، شنو اللي ينقض وضوءك؟ وحده من ذني، ماكو غيرها، فهمناها؟ وحده من ذني اذا صارت بطل وضوءك. نعم. اكو امور ما تبطل الوضوء، ما تنقض الوضوء. نعم. ما ينقض، شرحنا عليه ذاك الدرس، بس المره ما ينقض الوضوء. نعم. لكن الطاهر ما يبطل، ما يبطل الوضوء. لكن الطاهر حتى إذا طلع ما يبطل الوضوء، وخروج الطاهر لا يوجب التطهير. هذا واحد، خلينا نجي على الصلاة، خلينا نجي على الصلاة. هسه نتكلم بس بالوضوء، نتكلم بس بالوضوء، من نجي على الصلاة نفصل به إن شاء الله. نعم. أثناء الخطبة، على قول من قال أن الخطبة صلاة ينقض، ولكن عندنا الخطبة شيء والصلاة شيء، عندنا لا ينقض أثناء الخطبة لا ينقض، ولكن ينقض أثناء الصلاة. قال ذات ركوع وسجود، من حدد لك إياها بهالشروط الأربعة؟ قلنا ما كان على غير القياس فغيره عليه لا يقاس. فالخطبة بها ركوع وسجود؟ ما بها ركوع وسجود، إذن لا ينقض. نعم. اي إذا متمكن من المقعدة ما ينقف. هو كل واحد هو أعرف حاله. إذا كان متمكن من المقعدة مالته مسيطر على نفسه كامل. شو ماذا أسمع؟ لا مو متحرك، متمكن من المقعدة، عليتيه ملزوقات، مرتب أموره كامل، مرتب أموره كامل أنه ما يخرج منه شيء، متمكن من قعدته. واضح إن شاء الله؟ هسه نجع عليها، هسه متكئ حنجع عليها، لأن متكئ عندنا اختلاف بالمذهب، هسه حنجع عليها إن شاء الله. نعم. خروج النجاسة إذا كان كثيرا، هذا إذا كان سائل سال ينقض الوضوء حتى إذا ابتلعته، مو إلا يخرج بخارج الجسد. إيه نعم. ليش عفوا؟ لأنه إيش قلنا عليه؟ إيش قلنا عليه؟ اللي قلنا دم غلب على البزاق. شوف قايل لك إياه هنا، البزاق مو شرط أن ذبه وإن ابتلعته. واضح إن شاء الله. نعم. اللي ياخذ حال إذا فقد الوعي يبطل وضوءه، أما إذا فقد لا ما يبطل. نعم. هذا مو ذكرناه هذا من أصحاب العذر، المعذور يتوضأ لوقت كل صلاة، ذكرناه في دروس ماضية. نعم. عادة احنا اكو واحد يبلع الدم، يعني استسيغه، ما يستسيغه، ولكن هو طب الدم مش يسوي له، فهذا ما يضر. ولكن ان تعمد ابتلاع دم لا، هذا يعني حرمت عليكم الميتة والدم. الدم طبعا هو مو الدم السائل، لا الدم سابقا شي يسوي له، كانوا يجيبون دم الذبايح الكذا يخلوه شلون بطشيت بش اسمه بصينية ويشمسوه، يصير شلون الطحال شلون الكبد المعلاق، يشمسوه بعدين يقطعوه تقطع ويشوه. هذا الدم هيك ياكلوهم مو يشربون دم، وهم عادة السسيخ شرب الدم، ما حد السسيخ شرب الدم. ولكن شو يسوون؟ كانوا يخلون الدم بصواني، شلون قبل كان كنا نسوي المعجون، ثم الطماطم مي الطماطم خليه الى ان شو يسوي ينشف وكذا، خليه بعلب. مو الدم شو يسوي له؟ يخلوه صياني ويخليه ينشف على الشمس، يصير يعني شلون الطحال شلون الكبد يصير بيه شلون الالياف، فشي يسوي له هذا يقطعوه تقطع ويركبوه ولا يشووه شوي، فهذا اللي الله حرمه علينا. واضح ان شاء الله. نعم. نعم. احنا مو قلنا اذا كان سائلا قال قيح او دم، ذكرها قبل شويه، قال دم او قيح. أي هذا السائل الأبيض هم دم، دم رق مو قلنا هو الدم نفسه شي يصير يتحول إلى صديد، يتحول إلى قيح، يتحول وهكذا، وهذا أيضا فهنا يكون نجس، وخروج النجس يوجب التطهير، خروج الطاهر لا يوجب التطهير. يعني مثلا الريق طاهر لو نجس؟ طاهر، زي ذا واحد بصق، خروج الطاهر لا يوجب التطهير. النخامة طاهرة لو نجسة؟ طاهرة، خروجها لا يوجب التطهير. حليب المرأة طاهر لو نجس؟ طاهر، فخروج الطاهر لا يعني مرأة متوضية ورضعت طفلها يصير صلي قبل يصير، لأن هذا طاهر، خروج الطاهر لا يوجب التطهير. افتهمناه إن شاء الله. نعم. مو احنا قلنا خوش سؤال هذا، احنا قلنا بالسائلة، قلنا السائلة عندنا حقيقية وعندنا بالقوة، التحليل هذا سائل بالقوة. هتقول هو مثال انا خليت الأبرة وسحبت الدم، يعني هذا اللي طلع من الجسد اذا ما موجود الاسرنجة يسيل لو ما يسيل؟ اذا هذا مطل للوضوء. افتهمناها؟ فاذا هذا سائل حقيقي لو بالقوة، مثل ما ذكرنا مثال بالكلينس. واضح ان شاء الله. نعم. بعد نعم. اذا على راس الجرح هيك قليله ما مسيل مثل ما قلت لك تشردح وطلع هنا هنا هنا هنا هنا ولكن ما يسيل هذا ما يضر. احنا قلنا القليل ما يبطل والكثير هو الذي يبطل. نعم نفس الشيء كل نجاسة مو إلا دم كل نجاسة الأكزيما إيش يطلع منها؟ يطلع صديد. هذا الصديد نفس الشيء إذا على رأس الجرح فقط ما يبطل، إذا سال بالحقيقي أو بالقوة يبطل. واضح إن شاء الله؟ نعم. من هو؟ شوف حطيك قاعدة، العلماء يقولون احفظ ليها هاي مهمة، قول المجتهد قول اكتبوها قول المجتهد بالنسبة للعوام كالأدلة بالنسبة للمجتهد. احفظها، قول المجتهد بالنسبة للعوام، احنا كنا عوام، كالأدلة بالنسبة للمجتهد. من الأئمة ما نقولون شيء مستحيل جايبين من جيبهم وياه. احنا ايش ناخذ هسه؟ بدنا ناخذ كتاب مال مبتدئين مال صغار مال على كيفنا هسه نخطي هسه نحبي همي مو نخطي. واضح؟ فهنايا مو مجال يعني مناقشة الأدلة. احنا مرات تجينا في المساله افصل لك الدليل اقول لك فلان افتهي شو من الشوف شلون الاستدلال هذا وتمام. فاحنا اذا كل ايه كل مساله هسه نروح على الدليل مالها شوف علمان شلون ذا يطلع المسائل. فهذا الخلاصه هو ذا يعطيك الزبده. مثل ما جاء على المرفق قال غسل اليدين مع المرفقين، قال لك معه وروح الله وياك اخذ المعه، هذا قول مجتهد. بس من يجي هو عند الدليل، انا ايش عندي؟ انا عندي قول المجتهد. يعني جت عجوز على رجل عالم جبه وعمامه وكذا، قالت له شيخ عندي سؤال، قالها ايه؟ قالت له كيت وكيت وكيت. فهذا الشيخ ايش قالها؟ قالها تريدين اجاوبك بقول الامام مالك لو بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ حسدي دي يصير حاليا كل ما كذا شو يقول لك؟ يقول لك اخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو حنيفه اخذ قول تمام. فهذا نص الحادثه، قالها تدي اجاوبك بقول الامام مالك لو قول النبي صلى الله عليه وسلم. العجوز قالت له قالت له لا والله جاوبني بقول الامام مالك، انت شو فهمك بقول النبي؟ بتلاحظنا لو لا؟ فهذا مو قول الامام ابو حنيفه ولا قول الإمام مالك ولا قول الإمام الشافعي ولا قول الإمام أحمد، هذا فهمهم. لذلك احنا هذا المادة شو اسمه الكتاب؟ اسمه القول لو الفقه، يعني فقه أبي حنيفة للأدلة، فقه علماء الأحناف للأدلة. يجي واحد يقول لي والله أنا مالي دخل بلا أمة، وإذا دخل قال الله قال الرسول، من جايب التوراة والإنجيل؟ ويأدى تفهمني لو لا؟ فمسألة الدليل طلب الدليل مو إلي ولك، طلب الدليل للأمة. احنا عدنا قول المجتهد، وهذا ما عليه أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صار لنا 1400 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. حيصير ترى أمور. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني اتبع السلسلة، عضوا عليها بالنواجذ، بسننكم عضوا عليها. وإياكم ومحدثات الأمور، يجي هسه يقول لك أطلع من الدليل الأصلي، يجي هسه يقول لك إياكم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واضح؟ إياكم ومحدثات الأمور، اللي الشغلات اللي يصادرون إياها جدد مو مالتنا، مو مال الإسلام، تمام. يعني مثلا هسه راسي دي وجعني، تمام، وأقول لك يا أبا أنا راسي اللي وجعني، أنت شو تقول لي؟ تقول لي كلكم هسه شو تقولون؟ أخذ حباية براسي تول مو تمام؟ أخذ براسي تول يهود راسك. ويجي واحد من عندنا يقول لا، أنا ليش دا أخذ حباية براسي تول وصانعها ما أدري منه وجايبها ما أدري منين؟ لا إحنا الله خلقنا الأرض ونتداوى بيها الأعشاب وكذا والمو، وأنا إحنا نجي نرجع للأصل، نرجع للأصل يا ما ما يخالف يلا ها وياك أنت أدرك يبقى راسي وجعنا ما تكمل. وحيجي يجيب العشبة الفلانية والعشبة الفلتانية ويخبط هاي ويا هاي ويدق هاي ويا هاي ويسوي المدري شلون، وعود هذا إذا كان أخو خيته صدق وإذا كان عبقرين ومنا الفد 100 سنة يلا وحدة منا 100 سنة يلا حيوصل الحباية براسي تول. قل لي أخي من البداية مو قبلك وصل الحباية براسي تول بيك خير اشتغل ورا براسي تول شوف لنا غير شيء. أما ترك هذه السلسلة كلها من الأمة الإسلامية من علماء الأمة في كل عصر وكل زمان وكل مكان كلهم معوفهم، وأجي أقول لك لا أخذ مباشرة من الدليل، يعني مثل تدري حالنا مثل منه؟ مو معناها الدليل عوفة، لا من يعوف الدليل؟ من يعوف الدليل؟ منو من الأئمة عاف الدليل؟ مستحيل. يعني مثلا هسه طلعت بير مال نفط، نفط خام حفرت طلع بير مال نفط تمام؟ النفط هذا الغاز والبنزين والنفط مع الصابون كله من عنده تمام، والغاز يجي واحد يقول يا بني ليش دا اروح افول البنزين من البنزين خانة وليش دا اروح اشتري نفط من هذا وليش دا اروح اجيب قنينة من ابو الغاز، انا عندي بير ما النفط طلع بالبيت. يجي شي يسوي يشيل من النفط هذا يدير بالسيارة خوش عينه ويدير للمولد ويعب القنينة مع الغاز من هذا نفسه أو كان يشتغل واحد منهن. ليش؟ زين هو من جابوا الغاز؟ الغاز والغاز والباز من جابوهن غير من البير هذا نفسه؟ ولكن دخلت عمليات تكرير وفصل هذه عن هذه مو تمام لو لا، شغلة معقدة ويلا طلع لك هذا عن هذا صح لو لا. كذلك حياتنا حاليا المسائل الشرعية الفقهية لما جاء هو جاب لك الحكم هيك هو نفسه تشوف للشغل اللي اشتغلوه شلون. بس ان شاء الله احنا نتوسع بالدراسه وشوف العقليه، هاي العقليه يعني الاجانب عندهم المؤسسات العلميه الكبيره يسموها احواض الفكر او دبابات المعرفه يسموها سانكي تانكس باللغه مالهم. احنا كل عالم من علماء الاسلام يستحق وحده شهاده الثانكي تانكس، شهاده الايزو، شهاده نوبل، بتلاحظوني لولا. وهذا لما حاجه نتوسع يجيك هسه يقول لك الله انا ما اخذ هذا هو اصل السؤال غلط، اصل السؤال غلط. يعني مثلا ننتهي الى هنا بعدين ان شاء الله درس الاخر نكمل. اصل السؤال غلط مثلا شوف لما مثلا حديث، حديث نبوي هذا حديث أو آية يعني نص مباشرة يقول لك أنا أخذ بالحديث أخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لو كلام شيخ فلان مثلا أبو حنيفة، أبو حنيفة أي واحد هسه سأله تقول له أخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أبو حنيفة، أكو عاقل يقول لك أخذ بكلام أبو حنيفة أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكو عاقل يقول هيك؟ مستحيل. تلاحظون ولا لا؟ فقبل يقول عم بكلام يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هيك يقول وأبو حنيفة هيك كأنه أبو حنيفة جايبها ما أدري من مين. بينما هو هذا السؤال غلط. شلون غلط؟ هذا السؤال ما هيك ينسأل. شلون ينسأل العاد؟ شوف زيد لها أنا شي صير أقول لك تريد تأخذ بفهم أبو حنيفة للحديث لو بفهمي أنا للحديث هيك يصير السؤال، مو يصير السؤال بقول أبو حنيفة لو قول النبي. لا فهمي للحديث لو فهم أبو حنيفة الحديث طبعا فهم سيدنا أبو حنيفة أنا منه افتهمناها شلون؟ فهذا السؤال هيش يصير ولا تقول لي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو بقول لا لا مثلها العجوز قالت لا لا والله بقول الإمام مالك تشوف فهمك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هتفتهم مو لأنهم ما جابهم لجوبهم هذا السؤال ما جابوهم لجوبهم مو على مزاجهم مو على هواهم لا ناس هل ورع وهل تقوى متبعين النبي صلى الله عليه وسلم بكل خطوة بكل حركة بكل رمشة عين صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله واضح إن شاء الله إيه إن شاء الله ننتهي إلى هنا بعونه تعالى ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا وعافنا بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف والفاتحة مع الصلوات محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.